أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. خط الإيمان والإسلام تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيب من بيت قراء القرآن الكريم مع قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Thank you. Thank you.

الله. نعم نعم نعم إخوان. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون. الله الله الله الله. أصحاب اليمين ما كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب اليمين ما كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أصحاب اليمين ما كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن فجعلنا

أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود الأولين والآخرين قل إلى ميقات لكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن قدرنا بينكم الموت سبحانك يا رب سبحانك يا قادر يا عزيز نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم الله أفرأيتم ما تمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون العباد فيه برب سبحانه وتعالى. يتفكرون. نحن النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا وإنه لقسم لو تعلمون فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الله الله الله الله الله الله الله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون بدري يا حاج محمود والله الله يسلمك وتجعلون رزقا خلقكم أنكم تكذبون فلولا الله الله الله Oh, له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء كل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض الله الله كل شيء سبح بحمد الله. نعم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض أرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله يكرمك كانت هذه التلاوة المباركة بالقارئ الشيخ محمود الصديق المنشاوي.